الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كان صفوان بن سليم قد ذاق حلاوة الصلاة، فأقسم لله ألا ينام مضطجعا قط، فعاش بعد يمينه وعهده 40 سنة لا ينام مضطجعا. فلما نزل به الموت قيل له: نم اضطجع، فإنه قد نزل بك ما نزل. فقال: ما وفيت لله بالعهد إذن. فاستند كجلسة التحيات حتى خرجت روحه. وكان يقال إن صفوان قد خرمت رأسه من كثرة السجود. لا ريب أن وراء هذه الأخبار سر، بل أسرار من أسرار الصلاة. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. إذا ما كنت مكتئبا أضاء الكون مصباح، وقد صليت مبتهجا وغابت عنك أتراح. فقل يا رب كن عونا لمن بالذكر فواح. صلاة العبد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وإمامي وقدوتي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من صار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى سر جديد من أسرار الصلاة، ومع كتاب الإمام ابن القيم من أسرار الصلاة، وهو في موازنة وتحدي بين أذواق أهل السماع والطرب والغناء والمديح والإنشاد، وبين القرآن والصلاة. تصور أن القصة دي كلها عايزة تقولك أنك لما يبقى نفسك تطرب تقوم تصلي ركعتين. علشان كده تفهم ليه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: أرحنا بها يا بلال. وابن القيم هتشوفه هنا في الكتاب وهو بيقول: لماذا قال أرحنا بها ولم يقل أرحنا منها؟ يا حبيبي، أنا كثيرا ما أبدأ خطبة الجمعة بهذا الحديث الصحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: من أتى المسجد يريد شيئا فهو حظه. من أتى المسجد يريد شيئا فهو حظه. يا اللي نفسه يجي المسجد عشان يرمي الجمعة من على كتافه، خلاص هيحصل. اللي نفسه يجي المسجد أكل عيش، هو ده نصيبه. اللي نفسه يجي المسجد علشان يبقى ولي الله وحبيب الله، ربنا يرضى عنه ويحبه. وكتير أقول لك إن قضية المسجد أكبر من الصلاة، وإن جدران المسجد جواها حاجات أهم بكتير من الصلاة. قضية العبودية نفسها وقضية الصلاة نفسها أكبر من إن أنت تطوحها من على كتافك. لأ، دي حياتك وراحتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. يعني إيه قرة عيني؟ عارف يعني إيه قرة عيني؟ يعني حبيبة قلبي. عارفين إيه بقى حبيبة قلبي؟ عارفين مين حبيبة قلبي؟ الصلاة حبيبة قلبي. يا حبيبة قلبي، يا قرة عيني. نفسي نفهم المعنى ده ونقوله إن الصلاة هي حبيبة، هي حبيبة قلبي. ووصلنا في الصلاة إلى نهاية الفاتحة، وهنا نقول آمين. آمين، عارف يعني إيه آمين؟ إيه ده؟ ما تيجوا نسأل الناس السؤال ده، نقول لهم يعني إيه آمين؟ ونشوف صحابنا هيقولوا إيه؟ تعالوا نسأل الناس يعني إيه آمين؟ ونلتقي بعد ما نسألهم. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. يعني إيه كلمة آمين؟ آمين تصديق للدعاء. والله كلمة آمين دي رسالتي فيها قريب، يعني أنا بحس إن يعني إيه كلمة بتدل على التأمين، أو يعني إيه إحنا يعني يا رب أجب هذا الدعاء، يعني بمعنى هذا الدعاء. يا رب استجبه. آمين هو التصديق أو التمني لكل ما قيل إن ربنا سبحانه وتعالى يتقبله، أو يعني الإنسان يأمن عليه، يعني إن أنا عايز كل، يا ريت يا رب تعمل كل ده يعني. آمين. امين ولا الضليم امين. يعني صفه بتتسم بها البني ادم اللي بتامنه على حاجه او بتديله سر يامنك عليه، فلوس تامنه، يامن يعني تامنه عليها حاجه بتبقى بينك وبينه وبيطلعها شويه. اللي انا اعرفه ان حاجه انت بتتمناها من ربنا تتحقق، فالكلمه دي اللي انت يعني ايه نفس ان ربنا يحققها. امين دي امين يعني ان انت تامن على كل شيء في الدنيا. يعني ايه كلمه امين؟ ولا تضلين امين. امين عادي، بيقول امين عادي. امين يعني احنا بندعي له الاول خالص، واحنا يعني التلبيه التامين بربنا سبحانه وتعالى. فيا رحمن أنقذنا، فبين يديك أرواح، فأنت ملاذنا دوما ورزاق وفتاح. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. اللهم آمين. قول آمين، مش أنا بقول لك طيب الله أوقاتك بذكره؟ قول آمين يا راجل. آمين يعني اللهم استجب. إيه ده؟ إيه الكرم ده؟ مين أكرم من ربنا؟ قول لا أحد. تعرف حد أكرم من ربنا؟ تعرف حد أكرمك أكتر من ربنا؟ أنا اللي بيبهرني وبيمتعني في كرم ربنا إن كرم ربنا في الأول والآخر. عارف يا صديقي، ربنا بيطمعك ويقول لك تنول الطمع ده إزاي؟ يا جماعة مين اللي ألف الفاتحة دي يا جماعة؟ يا ناس احنا جبنا الفاتحة دي منين؟ الدعاء الجميل ده اللي ربنا بيعامل عبده بيه وبيقول له حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، هذا لعبدي، لعبدي ما سأل. مين اللي قال لنا ده؟ مين اللي قلنا ده؟ ده وحي، ده قرآن، ده ربنا بيقول لنا اعبدوني كده، قولوا لي كده، اطلبوا مني كده، اطلبوا مني كده كتير. وكمان بيقول لنا في الآخر قولوا يا رب استجب. مش عارف الدعية الموفق لما يكون حاسس الناس كمان تحس. الدعية يبقى مش شاطر لو هو حاسس لوحده. حس معايا إن ربنا هو اللي بيدي وبيقول لك تاخدها إزاي. والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الاثنين، يدعو ويهدي. إيه الجمال ده؟ إيه الكرم ده؟ إيه الرحمة دي؟ قول لي انت من غير الوحي كنا هنعرف ندعي الدعاء ده؟ كنا هنجيب منين امين؟ كنا هنجيب منين تفاصيل الدعاء الجميله دي؟ وقلت لك ان اكرم دعاء دعاء الفاتحه. ولما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام راى رجلا يدعو قال عليه الصلاه والسلام لو ختم هذا لاستجاب الله له. فقيل له وكيف ختم ذلك؟ قال يقول امين. فذهب بعض الصحابه اليه وقال له قل امين ليستجيب الله لك. فشرع لنا ان نقول امين. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا فإن الملائكة يؤمنون ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ركز ركز، مش ولا الضالين آمين بس كده. وإمتى؟ هاتها بعد الإمام، هاتها بعد الإمام على طول، علشان الملائكة ما بتأمنش إلا لما الإمام يأمن. فلما الإمام يأمن والملائكة تأمن، لو تأمينك جمع الملائكة يا سلام عليك بقى، وانت عامل زي ملك نزل من السماء. ربنا يغفر لك ما تقدم من ذنبك. ده معناه انك لازم تركز وتصلي بخشوع وتبقى فاهم ان امين دي لحظة مهمة لازم تقول فيها امين. بس اوعى تعمل زي الناس اللي بيجي والامام بيقول ولا الضالين، تبقى ايه اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني، وتقعد تدعي للناس كلها ومش عارف ايه علشان تيجي في امين. لا لا لا، هي برضو مش فزلكة، هي مش فتوانة، هي مش عافية. لا، انت بتصلي ما تلعبش. الصلاة مش لعبة. لما تدعي تدعي وانت ساجد، لما تدعي تدعي في مقام الدعاء، اللحظة دي تسمع فيها الإمام وتقول إيه؟ وتقول آمين. اللهم استجب. لازم تبقى طمعان في إجابة ربنا سبحانه وتعالى، لازم تبقى واثق إن ربنا مجيب. وهقول لكم على منام بتاع راجل طيب، حج حجة ونوى إنه مش هيدعي في الحجة دي دعاء لنفسه لوحده، ونوى إن كل دعوة يدعيها تبقى لنفسه والكل أحبابه في الله. عارفين الراجل ده بيقول إنه شاف منام إنه بيكتب بإيده كلمة الله أكثر. الله إيه؟ أنا ما قلتش الله أكبر، عارف قلت إيه؟ الله أكثر. خليها اسم الحلقة، اسم الحلقة الله أكثر. عارف يعني إيه اسم الله أكثر؟ ده حديث صحيح، ده حديث صحيح. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما سمعوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيقول كل دعاء المؤمن مستجاب ما لم يكن بإثم أو قطيعة رحم، إما أن يعجل له في الدنيا وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها وإما أن تدخر له في الآخرة. إيه ده؟ يا نهار أبيض، كل الدعاء اللي دعيته طول حياتي ربنا استجابه؟ آه والله، كل دعاء المسلم مستجاب إلا ما كان فيه إثم أو قطيعة رحم وغيرها من موانع الدعاء زي أكل الحرام أو. الشاهد إن كل الدعاء مستجاب. إزاي معقول كل الدعاء مستجاب؟ قالوا إذن يا رسول الله نكسر، بدأ من الحكاية كده بقى الواحد يكتر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الله أكثر. الله يطلع ايه دعائك ده؟ انت اللي نفسك فيه ده يطلع ايه؟ نفسك في ايه حضرتك؟ بتقول نفسك في ايه؟ نفسك في ايه يعني بتحلم بيه؟ قال الله جل جلاله يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد وسالوني فاعطيت كل واحد منهم مسالته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أغمس في البحر. لما نحط إبرة كده في البحر ونطلعها تطلع ايه من البحر، او النقطة اللي نقصت من البحر دي قد كل أطماع العباد فيما عند الله جل جلاله. ربنا كريم وما عنده كثير جل جلاله. اطمع في ربنا، اوعى تبطل طمع في ربنا. عارفين ايه اللي بيبهرني في كرم ربنا كمان؟ ان كرم ربنا قاهر. آمين آمين. تقول آمين علشان ربنا سبحانه وتعالى فرض عليك تدعيه. اسمع الدعاء، اسمع الحديث الغريب ده، أنا مندهش جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. تصور، تصور ربنا يغضب، ربنا يغضب لو ما دعيتش. انا ما عملتش ذنب، ده كل ما في الموضوع ان انا ما قلتش يا رب. عارف لما ما تقولش يا رب ربنا يغضب عليك. الله يغضب. لا تسألن بني آدم حاجة فبني آدم بالمسائل يغضبوا. الله يغضب ان تركت سؤاله وبني آدم ان سألته يغضب. آمين. علشان كده امين دي كنز. انتوا فاكرين امين دي حاجه سهله؟ انتوا فاكرين امين دي حاجه بسيطه؟ دي امين دي، اسمع ابن القيم بيقول ايه عن امين. بيقول: وشرع له التامين في اخر هذا الدعاء اللي هو الفاتحه تفاؤلا باجابته. مش انت وانت صايم بتقول ايه قبل ما تفطر؟ بتقول ذهب الظمأ، ها قول ورايا: ذهب الظمأ وابتلت العروق و نار ابيض وثبت الاجر. انت تقول ثبت الاجر، وثبت الاجر ان شاء الله، ثبت الاجر. اصل ربنا كريم، امال انت شغال ليه؟ امال هو مشغلك عنده عبد ليه؟ امال هو بيستعبدك ليه؟ امال هو جل جلاله بيتعبدك بالصلاه ليه؟ علشان يردك؟ لا، بس هو بيقول لك جل جلاله اقرا الفاتحه وقول امين امين تفاؤلا بإجابته وحصوله وطابعا عليه، تاخد ختم القبول وتحقيقا له. اللي يقول أمين ده بياخد تأشيرة. أمين دي عاملة زي التأشيرة، بتتلزق على الفتحة، بتتلزق على الفاتحة. ولهذا اشتد حسد يهود على المسلمين لأنهم سمعونهم يجهرون به في صلاتهم. اللي بيقول أمين ده هم المسلمين. علشان كده احنا عندنا لذة ما يحلمش بها اليهود. امين لذة ولا في الاحلام. قم فصلي وذقها وعيش هذا الغرام، فان المعاينة ليست كالكلام. والسلام. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.